مكان طاقة انطلاقين. أيوة. ناس من وقت إلى وقت كراهة، بس يصلي ولا يسنى حتى تكسر قدر الله، ما يصلي. استيقظ عند طلوع الشمس؟ نعم، يصلي الفجر مباشرة ولا ينتظر حتى؟ لا، ما ينتظر، لأن الرسول بيقول فليصلها حين يذكرها. جزاكم الله خير. وإياك. السلام عليكم.